إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. واليوم إن شاء الله تعالى نعرف أحكام النيابة في النية. إن نوى شخص تأدية عبادة عن غيره، أن ينوي شخص، أي شخص تأدية عبادة عن غيره، هل يجوز أن ينيب شخص عن شخص في العبادات، في الصلاة، في الطهارة، في الصيام، في الحج، في الزكاة؟ هذا هو موضوعنا اليوم. والعلماء منهم من منع مطلقا، ومنهم من أجاز، ومنهم من قيد لم يطلق الجواز. فنريد أن نقف مع أدلة الشريعة لنعلم الصواب في هذا الباب. الآن أعيد وأكرر، نتكلم عن النيابة في النية، أن يؤدي شخص عن شخص عبادة ما. أولا، أدلة الذين منعوا، وأنا أسميها أدلة الأصل. فمنع النيابة في النية هو الأصل، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فظهر من هذه الآية أن ليس للإنسان إلا سعي نفسه. وقال سبحانه وتعالى، الآن الإخوة اللي معهم كراسات الكتب يكتبوا 1 2 3 لأن في الآخر سنتكلم في الأدلة. احنا اتفقنا مع بعض ده مش مجلس كده موعظة، لا، إنما مع الموعظة هو درس متخصص لطلبة العلم يفهمون من أين يتكلم الأئمة، يأخذون من حيث أخذ الأئمة. كفانا تقليد ممقوت وغباء مستحكم وتبعية مذمومة لا معنى لها إلا الاقتصار على اتباع طائفة من الناس دون فهم، هذه جهالة ومصيبة. فليس متبع إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وحين تتبع أحدا تتبعه على هدى، لا أن تكون مقلدا أعمى لا تبصر الحق ولا تعرف أين هو، لا تعرف إلا أن قال فلان وقال فلان، وقول فلان أو فلان ليس بحجة، إنما الحجة في الوحي، قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى، الدليل الثاني، ولا تكتب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، سورة الأنعام. وقال تعالى في سورة الإسراء، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال تعالى في سورة فاطر، ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وقال تعالى في سورة العنكبوت: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. والحديث العمدة الذي ابتدأنا به هذه السلسلة المباركة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، ما نواه هو لنفسه لا ما نواه له غيره. فمفهوم هذا الحديث أنه لا يحصل على ما نوى غيره، بل أننا إننا لما ذكرنا الشروط المرة الماضية تذكرون، لما قلنا شرط أن تتعلق النية بمكتسب الناوي، تذكرين ولا نسيتم؟ أن تتعلق النية بمكتسب الناوي، يستحيل على المرء أن ينوي فعل غيره، فهذا أصل عندنا. وقال تعالى في أهل الجنة: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون بعمله. وقال في أهل النار: اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. ويوم القيامة لا يملك أحد لأحد شيئا، لا تملك نفس لنفس شيئا، هكذا يقول الله عز وجل في سورة الانفطار: ولا تملك نفس لنفس شيئا. الدليل العاشر من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. التبعية فردية، افهموا هذه الكلمة، المسؤولية فردية. ولقد جئتمونا فرادا لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل هو. فكل نصوص الشريعة أو جلها يشير إلى هذا الأصل: تهتدي لنفسك، تضل على نفسك، إن أحسنتم ضف هذا الدليل أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، وإن أسأتم فلها، عشرات الأدلة كلها تؤصل عندنا هذا الأصل. بل استدلوا بحديث ابن عباس صريح في بعض العبادات، والحديث لم أقف عليه بالتفصيل وطرقه، ولكن ذكره المصنف وعزاه للنسائي فيرجع إليه وينظر الحديث. حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه، ولكن يطعم عنه. هذا الحديث لا بد من تحقيقه لأنه عمدة في الباب، وستتعارض عندنا مع نصوص عند الفصل في أقوال العلماء في هذه المسألة. فهذا الحديث يوضع عليه دائرة للبحث والتحقيق. قال العلماء الذين قالوا: لا يجوز النيابة إطلاقا في النية، مفيش حاجة اسمها نيابة في أي عبادة، استدلوا بهذه الأدلة العامة وقالوا: إن المقصود من العبادات، لماذا أمرنا الله بالعبادات؟ أن نخضع لله، أن نذل لله، وأن نتوجه إليه، وأن نقف بين يديه، وأن ننقاد لحكمه، وأن نعمر القلوب بذكره، حتى يكون العبد بقلبه وجوارحه حاضرا مع الله، مراقبا لله، غير غافل عنه ساعيا في مرضات الله، مش هو ده المقصود من العبادات؟ فلما أقول العبادة هيعملها واحد تاني ما تحققش الكلام ده. فين الخشوع والذلة؟ فالنيابة تنافي هذا المقصود، ومن هنا قالوا لا نيابة 100% إطلاقا، مش حسب نيابة خاصة. خلاص إخواني، لأن التوجه والخضوع ونحو ذلك من العبادات إنما هو اتصاف بصفات العبودية، والاتصاف لا يعدو المتصف بهذه الصفة، فكيف ينتقل منه إلى غيره؟ هكذا قالوا. يصح نقول قوم يا أخي صلي وضلنا كده وصلينا ركعتين؟ إن المقصود حصول التذلل والخوف ووقوف بين يدي الله، أنت المقصود، فكيف يناب عنك بغيرك؟ وبناء عليه قال ولو صحت النيابة في هذه الأعمال فتصح أيضا في الأعمال القلبية. خلاص أؤمن لنا بالله وملائكته وكتبه ورسله، ادخل لنا شوية في الإيمان كده الله يصلح حالك. دخلنا بهذا كمن يقولون خذنا على جناحك، ها خلاص ده ياخد ده على جناحه وده ياخد ده على جناحه وده يؤمن له شوية وده يصلي له وده يصوم له. أضف لهذا العبادات الأخرى القلبية غير الإيمان، الصبر واليقين والشكر الرضا التوكل الخوف الرجاء، لو كانت تحصل النيابة فتحصل في هذا. والتكاليف خلاص أدم فيها نيابة نجعلها في الحدود في القصاص، خذوني اقتلوني بدل ما تقتلوه، أقيموا علي الحد بداله، اقتصوا مني بدل منه. فهذا عندنا أصل، وهو ما قاله هذا الفريق اللا نيابة إطلاقا في شيء من ذلك. وفريق من العلماء أجاز، إيه دليلكم؟ منهم من أجاز مطلقا، ومنهم من أجاز في بعض العبادات، وهذا هو القول الذي سنختاره لأنه الموافق للأدلة. كيف يجوز؟ طب الأدلة اللي ذكرناها الآن بعضهم قال منسوخة، ودعوى النسخ مردودة أصلا، تكلم في نص ولا اثنين ولا عشر ولا مية، تكلم عنه دعوى النسخ مردودة، خاصة أن عندنا أصول لا تقبل النسخ فيها. بعضهم قال هذا شرع من كان قبلنا. إزاي؟ قالوا أول دليل ذكرتموه قول الله عز وجل أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى ليس الإنسان بما سعى. قال هذا عند موسى وهارون وإبراهيم في شريعة من كان قبلنا، عند من لم يعمل بشريعة من كان قبلنا. والصحيح والله أعلم أن شرع من كان قبلنا شرع لنا، ما لم يكن في شرعنا ما يخالف، هذه واحدة. الأمر الثاني إن ليس هذا من باب الشرائع، إنما هذا من باب الإخبار، هذه أخبار لا نسخ فيها ولا قلت فيها شرع من كان قبلنا. الأمر الآخر بعضهم قال لا، هذه خاصة بالكفار وليس الإنسان إلا ما سعى، يعني الكفار، وهذه دعوة أيضا غير صحيحة. كل هذا يا إخواني غير صحيح لعدة أسباب. إيه دعوة النسخ؟ إيه دعوة المخاطب بالكفار؟ مين النص اللي يخاطب به رب العالمين الناس؟ ليه خصصته بالكافرين؟ واستدلوا بعبادات أجاز فيها النبي صلى الله عليه وسلم النيابة، فقالوا إذا أجاز في هذه فأجاز في سائر العبادات. وافقوا الفريق الثالث في التفصيل بأن هناك عبادات مقيدة، أولها الحج، ونذكر أدلة الحج. واحد، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل حتى لا ينظر إلى المرأة، يصرف وجهه إلى الشق الآخر، فقالت المرأة تسأل إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة فريضة الحج فرضت وابويا رجل كبير نحط على الراحلة ليحج بها يقع ما يستقيم لا يثبت، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع، عشان اللي يدعي النسخ نقول له ده آخر حاجة من أواخر الأشياء. هذا نص أحج عن أبي؟ قال نعم. قالت نعم. قال لها نعم. وفي حديث عبد الله بن الزبير جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه، أفأحج عنه؟ قال أنت أكبر ولدي؟ قال نعم. قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان ذلك يجزئ عنه؟ قالوا لو أبوك عليه دين وانت سديت عنه يجزئ عن أبيك؟ قال نعم. قال فأحجج عنه. يبقى النبي علمه القياس، العلة واحدة، لو أبوك عليه دين تسد عن أبيك ولا نقول لازم هو اللي يسد؟ فقاس النبي صلى الله عليه وسلم الحج على هذه. وفي حديث أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها أدلة، فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمر ولا الظعن، عشان نركبه ونحطه على الجمل صعب جدا، قال حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، انتبهوا لهذه الكلمات، أخ لي أو قريب لي، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. وفي رواية هذه يعني هذه الحجة عنك ثم، أي ثم حج بعد ذلك عن شبرمة. هذا دليل رابع. دليل خامس، المرأة اللي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، دليل خامس على إيه؟ على صحة النيابة في الحج. العشرة وحداشر دليل الأولى على أنه ما فيش نيابة إطلاقا، يبقى على العموم لا نيابة، لا تزر وازرة وزر أخرى. واستثنينا من هذا العموم الحج لنص هذه الأحاديث، نص النبي على الحج، نص النبي صلى الله عليه وسلم على الحج، فنخرج هذا بهذه النصوص من عموم النصوص التي سبقناها، بنسميها تخصيص العام. يبقى لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا ينوب أحد عن أحد، وليس للإنسان إلا ما سعى، إلا أن ينوب عن أبيه الذي لم يستطيع الاستقامة على الراحلة، أو عن أخيه، أو عن قريب له، كما في حديث ابن عباس أن ينوب عن هذا أو هذا أو هذا في حج أو في قضاء دين. لأن في نفس الحديث فهم الصحابي لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليه دين كنت قاضي كنت تقضيه؟ قال نعم، فأقره النبي على ذلك، بل قاس عليه وقال حج عنه. فاستثني قضاء الدين واستثني الحج. اللي أجازه مطلقا كانوا خلاص جاز في الحج يجوز في غير العبادات، تحت قاعدة أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ في حديث لسعد بن الأطول عند أحمد بن ماجه بسند صحيح لما قال إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فاقضه عنه، فاذهب فاقضه عنه. وسيأتي لنا مزيد تفصيل، لكن الآن هذه أدلة الإيه؟ الحج، جواز أن يحج عن غيره. الزكاة، آسف، الصيام، الصيام اللي استدلوا بأدلة الصيام أيضا. حديث عائشة في الصحيحين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، في نيابة ولا فيش نيابة عنه في الصيام، فعل العبادة بدلا منه. طيب، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهرا، يبقى ده صيام إيه؟ صيام نذر، فأنجاها الله عز وجل فلم تصم حتى ماتت، لم تصم صيام النذر حتى ماتت، فجاءت قرابة لها إما أختها أو ابنتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أرأيت لو كان عليها دين كنت تقضينه؟ قالت نعم. سبحان الله، كأن الصحابة والصحابات كلهم كانوا فاهمين هذه المسألة، إن الموت عليه دين يقضون عنه دينه، لأن بهذا ورد القرآن من بعد وصية يوصي بها أو دين. أرأيت لو كان عليه دين كنت تقضينه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى، فاقض عن أمك. ومن هنا نفهم أنه ما كان في صورة الدين يعني حاجة عليه، ما هو دين يعني عليه مدين، يبقى عليه فريضة، عليه نذر واجب، فقاس الدين في العبادات على الدين في الأموال. فهذا هو الدليل الثاني في النيابة في الإيه. وحديث ابن عباس أيضا أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال اقضه عنها، اقضه عنها يعني اقضيه عن أمك، عن أمك. طيب الآن بماذا يرد هذا الفريق الذي قال بالجواز وأخذ نصوص الحج والصيام وقاس عليها سائر الأمور؟ قال يدل على الجواز. أمال الأحاديث اللي فاتت والآيات الحداشر دليل نوديها فين؟ وهؤلاء اللي قالوا الحداشر دليل ما موقفهم من هذه الأحاديث اللي قالوا ممنوع مطلقا، لا حج ولا زكاة ولا صيام ولا أي شيء، تودوا فين الأدلة دي؟ قالوا هذه أدلة ضعيفة. ضعيفة كيف؟ إن بعضها في الصحيحين البخاري ومسلم. قالوا اضطربت مرة رجل امرأة من خثعم، خثعمية، ومرة خثعمية، ومرة أبي، ومرة أمي، فاعتبروا هذا اضطرابا وليس باضطراب، وليس باضطراب، بل حقق أو ذكر علماء المحققون أن هذا الاضطراب غير قادح أصلا، حتى لو ظننا وحسبنا أنها حالة، حالة واحدة، سؤال واحد، واضطرب الراوي هل السائل رجل أو امرأة أو سأل عن أبيه أو عن أمه، لكن في النهاية أثبتنا الإيه؟ الحادثة الواقعة. هو ليس عندنا محل النزاع هل اللي توفي رجل ولا امرأة، خثعمية أم خثعمية، معايا يا أخواني؟ ها؟ ليس هذا محل النزاع أصلا. فليس هذا لو صح اضطرابا ليس هذا يرد الدليل، هذه الأولى. ثانيا قال كثير يعني ليس باضطراب، بل سألت امرأة خثعمية وسأل رجل خثعمي وسأل إنسان عن أبيه وسألت أو سأل غيره عن أمه، حالات كثيرة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. مين قال إنها حالة واحدة وحصل اضطراب من الراوي؟ لو حصل اضطراب من الراوي فهذا الاضطراب لا يضر، يعني لو اعتقد الرجل إنه مش فاكر اللي كان السائل رجل ولا امرأة ما تفرق معنا رجل ولا امرأة، المهم ثبتت الحادثة، ثبتت الواقعة، ثبت أن قال أرأيت إن كان على أبيك دين؟ لا، ده مش ثبتت أي ثبوت، ثبتت بنقل الثقات بأعلى شيء في الترجيح، وهو أن ورد في الصحيحين. هذه الأولى. فدعوى الاضطراب مرجوحة مردودة. حاجة تانية، قالوا عائشة وابن عباس رضي الله عنهما رواة بعض هذه الأحاديث مخالفين، لهم فتوى مخالفة لما قالوا. وهنا نرجع لمسألة أصولية، هل لو تعارض فهم الصحابي أو قول الصحابي مع الصحيح الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما نقدم؟ ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول البعض ولكنه راوي الحديث، لو كان الراوي وحده، لكن هناك رواة آخرون كأبي رزين العقيلي، أبي رزين وعبد الله بن الزبير، ما هو أحد رواة الأحاديث السابقة. معايا يا أخواني؟ فرد هذه الأحاديث مستحيل، لا يصفو لهم ما قالوه من قول عائشة أو فتياها بعد تحقيق صحة النقل عنها، حتى لو صح عنها لا يعارض ولا يكون قادحا أبدا، لأن الحجة فيما رواه الصحابي، الحجة فيما رواه، قال قال رسول الله. هو فهم صح فهم غير صح، ده لا يضرنا ما دام قد روى عن الرسول، فالحجة في رواية بعض العلماء. قالوا لأن بعض العلماء لم يأخذوا بهذا هذه الأحاديث دليل على اضطرابها، كلام ضعيف طبعا، أخذ غيرهم. بل قال الإمام الشاطبي رحمه الله كريما، قال أجمع العلماء على عدم جواز النيابة في الصلاة، أجمعوا على عدم جواز النيابة في إيه؟ في الصلاة. والحج ضمن ما فيه ركعتا الطواف، فاهمين الكلام؟ وفي إجماع أن ما فيش حد ينوب عن حد في الإيه؟ أجاب المصنف رحمه الله بأن ركعتي الطواف إنما حصلت بالتبعية، مش واحد بينوب عن واحد في الصلاة، ده الحج والظهر في الحج عمل اسمه ركعة الطواف فجاء بالتبعية. أقول لا، بل هناك رد أقوى من ذلك، لو صح أنهم أجمعوا على عدم جواز النيابة في الصلاة، هل أجمعوا على عدم جواز النيابة في الحج؟ الجواب لا طبعا، بالعكس جمهور العلماء على صحة ذلك، والأحاديث تساندهم كما سمعتم الآن. فيقال الآن هذا الإجماع إنما هو إجماع في غير ركعتي الطواف، لمن حج عن غيره، لورود الأحاديث بالحج عن الغير، ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الطواف، ما لوش حج عنه إلا ركعتي الطواف أو ركعتي الطواف فلا تركعهما، ما حصلش الكلام ده. ففهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالحج بما يحمله من أعمال. إذن هذه الاعتراضات إخواني اعتراضات ضعيفة لا معنى لها مع النصوص الكثيرة المتواترة الصحيحة. قال بعضهم بل هي خاصة من ضمن الاعتراضات، يعني ده حكم خاص للخثعمية أو الخثعمي أو لمن سأل من نقل عنه أبي رزين أو لغيره. نقول لهم دعوة الخصوصية دي منين؟ مين قال إن ده خاص بهؤلاء؟ قالوا ده في حديث يقول حج عنه وليس لأحد بعده، وهذا ضعيف. الحمد لله هذا ضعيف أصلا. طبعا ورد شيء في الصحيحين لكن ليس في هذا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نيار ضحي بعناق ويجزئ عنك ولا يجزئ عن أحد بعدك، دي مسألة خاصة. خلاص يبقى نص النبي على دي خاصة بأبي بردة، إن العناق لا تجزئ في الأضحية، ولكن كان في حالة خاصة لأبي عناق لأبي بردة أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم فيها عناق، والحديث في الصحيحين. لكن الحج زيادة اللي وردت فيه وليس لأحد بعده زيادة ضعيفة. خلاص. قال وكما خص خزيمة إن شهادته بشهادة رجلين، وكل هذا مردود، إذ أنه ليس في محل النزاع، ليس في محل النزاع. لما خصص النبي ذكر أن هذا خاص، ظهر بالدليل أنه خاص، لكن لو ذهبنا لكل دليل نقله أي صحابي وكل سؤال سأله صحابي أن هذا خاص بالصحابي لأبطلنا جل الشريعة. أكثر الشريعة يسأل الصحابة والنبي يجيب، نقول خلاص هذا خاص بالصحابة ليس لنا. وهذا ما يفعله كثير من المبتدعة ومن لا دين له، كل ما تقول له حاجة يقول لك عم ده النبي ضد الصحابة، ده النبي ضد الصحابة. دعوة التخصيص بالنبي أو التخصيص بالصحابة دعوة مردودة حتى يأتي الدليل، حتى يأتي الدليل. وصلت؟ طيب. وثانيا كيف تصح دعوة الخصوصية؟ كيف تصح والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لواحد أو اثنين أو ثلاثة؟ ده أكثر من سائل، أكثر من سائل. ثالثا والرد الأقوى، أرأيت إن كان على أبيك دين؟ دي مسألة خاصة، ده بيعلمه أنه يقيس على هذا. نقول له هذا الرد من النبي أرأيت إن كان على أبيك دين لا يدل على خصوصية بل يدل على العموم، فكل من سأل هذا السؤال نسأله أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قال نعم، قلنا له حج عن أبيك. النبي بيعلمه أن هذا الأمر مضطرد، فدعوة الخصوصية مردودة بكل حال. وبعضهم تأول بتأويلات أخرى أنا أرى أن الإعراض عنها أولى، الإعراض عنها أولى، يقول لك لا ده النبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل أنه يفعل هذا الخير عشان النبي بيصدش حد يعمل خير، لكن ليس معنى أن هذا يجزي عن أبيه. كيف والسؤال أيجزئ هذا عن أبي؟ قال نعم. أنت بتهزر ليه؟ النبي يقول كده عشان ما يصدش حد عن خير، يصدش حد عن إيه؟ يتكلم في إيه؟ ده بيسألوه عن مسألة وأجاب بهذه الإجابة. ها؟ بعضهم قال الأحاديث كلها ابنه، ابنته، أبي، أمي، فبعضهم خصص هذا بالولد لوالده، قالوا ما ينفعش إلا أن يكون ولده. طب واللي قال أخي، واللي قال أختها أو ابنتها، ها؟ يبقى مش هو مش والده هو، صح؟ طب وشبرومة، حج عن شبرومة، طلع ابن عم ولا ابن خاله؟ الله ما عمال توسع الدائرة، ها؟ يبقى ليس خاصا بالآباء والأبناء كما زعم هؤلاء. بعضهم ردها وقال هي مخالفة لظاهر القرآن اللي ذكرناه الآن، حتى قال الشاطبي على قلتها معارضة لأصل ثابت في الشريعة قطعي، ولم تبلغ هذه مبلغ التواتر اللفظي ولا المعنوي، ولا نعارض الظني، لا نعارض القطعي بالظني. فهمت كلامه؟ هذا الذي يرد به الأحاديث هذا ليس كلاما جيدا أيضا، لا يصار إلى هذا الذي قاله الإمام الشاطبي، لا يقال هذا مثلا هذه نصوص ظنية لا نعارض بها القطعي الوارد في الآيات، إلا في حالة عدم أن نستطيع أن نوفق بين الأحاديث، لكن التوفيق ممكن وسهل، وجمهور العلماء وفق بسهولة جدا من غير تكلف. فهذه القاعدة المذكورة هي قاعدة صحيحة، ولكن درجة ثانية بعد أن لم نستطع التوفيق بين الأحاديث. إن لم نستطع خلاص ما قدرناش نوفق بين الأحاديث، نشوف بقى فين الدليل القطعي وفين الدليل الظني، ونقدم القطعي على الظني. جفهم الكلام ده الناس درست أصول. طيب الآن اللي منعوا من النيابة مطلقا بيردوا على اللي أجازوا إيه مطلقا. دلوقتي عايزين نشوف هناك من أجاز النيابة في بعض العبادات ويردون على من أجازوا مطلقا، ما هو اللي أجازوا مطلقا خدوا الحج وخدوا الصيام وقالوا إيه هذا دليل على سائر العبادات أيضا يجوز قياسا. واضح؟ سنسمع ردهم الآن. جماهير العلماء، طبعا هذا القول الثالث هو قول جمهور العلماء اللي هو إيه؟ أنه الأصل ألا نيابة، ولكن تجوز النيابة في بعض العبادات، وهذا ما سنخلص إليه في النهاية، يعني في نهاية الدرس أنا أقول لكم الكلام ده. كما بدأت بهذا الدرس وقلت الأصل أنه لا نيابة في النية إلا أن يأتي دليل يخص بعض العبادات بالضوابط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد جمعنا إيه بين الأدلة كلها، لم نبطل أي دليل. تسألنا عن أي عمل أقول لك ما فيش حد بينوب عن حد يا ابني، وإنما لكل امرئ ما نوى لا تزر وازرة وزر أخرى ليس للإنسان إلا ما سعى. فإذا سألتني عن شيء ورد فيه نص عن النبي أحج عنه؟ قال أحج عن أبيك. كيف أقول أنا لا؟ فأخرج هذه الحالة وأشبه هذه الحالة يعني أمثالها في حج ها عن هذا الإطلاق. دي الأولى. الإمام الشافعي رحمه الله ممن صار مع الجمهور على استثناء حالات، إلا أنه لم يستثني الصيام، لم يستثني الصيام. معنى احنا ورد عندنا أحاديث الحج وأحاديث الصيام. لماذا منع النيابة في الصوم؟ قال لا الصوم لا. طب ليه؟ قال لأن فرض الحج لمن وجد إليه سبيلا، لمن وجد إلى الحج سبيلا، ولم يجعل الله ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحج بدلا عن الحج غير الحج، لكن الصيام جعل له بدلا. صح؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. اللي ما بيستطيعش الصيام عنده أشياء أخرى، لكن الحج لم تجعل الشريعة له بديلا. فهمت رد الإمام الشافعي؟ هذا رد. نقول هذا رد مقبول ورائع إن لم يرد نص، ولكن قد جاء نص. يعني نرد كلام الشافعي، نرد كلام الدنيا كلها إذا ورد نص عن الرسول. ياريت نفهم الكلام ده. ها؟ لمن يعبدون بعض البشر ويتبعونهم كأنهم رسل. لا، إذا صح عن الرسول فلا يقدم على كلام الرسول شيء. خلاص إخواني؟ وبهذا فرق الشيخ الإمام الشافعي بين الصلاة وبين الحج، وأمر صلى الله عليه وسلم بالصلاة، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تقضي الحائض ولا يقضى عنها ما تركت من الصلاة، ولم يجعله في ترك الصلاة كفارة. يريد أن يقول إن العبادات اللي جعل لها بديل إذا لم تصح من العبد، ما نقول إن أحد ينوب عن أحد. أمر آخر، قال الحج فيه نفقة بالمال، لكن الصوم والصلاة ليس فيه نفقة في المال. يبقى كأنه عايز يخرج المسائل المالية، وفعلا احنا سنورد أدلة الآن على خروج المسائل المالية. قال لك الحج بدني مالي، عبادة بدنية مالية، أما الصيام والصلاة فعبادة بدنية صرف ما فيها جزء مالي. وبالتالي أخرج الإمام الشافعي الصيام بهذا. نقول إذا صح الدليل فهو مذهبي، ده كلام الشافعي وقد صح الدليل. ولكن خلي بالكم يا أخواني، بعض الناس يقول إن الشافعي ضعف ما ورد من الأدلة. اللي بيسمع كده بيظن إن الشافعي أمامه أدلة الصحيحين وأمامه كذا وكذا وكذا وإنه بيختار. لا، ما كانش الحال كده. الأدلة اللي وصلت للشافعي لم يصح منها عنده شيء، كما قال شيخ الإسلام في رسالة رفع الملام، الدليل قد لا يصل إلى الإمام، وقد يصل إليه الدليل من طريق ضعيف ما وصله من الطريق الصحيح. ولهذا إذا أفتى أفتى بما صح عنده، ولم يصح عنده أو لم يصل إليه. فما وصل إلى الشافعي أو رأى الإمام ضعفه ولم يضعفه غيره. كان مدار الحديث مثلا على رجل هو ضعيف عند الشافعي وليس بضعيف عند غيره. إذن ولهذا الإمام البيهقي وهو شافعي، والإمام النووي وهو شافعي، قالوا لو وقف الشافعي على جميع طرق هذه الأحاديث ونظائرها لم يخالفه. تلاميذه تلاميذ تلاميذ تلاميذ تلاميذه يعني يقول ده الوقف على هذه الأدلة ما كانش يقول أبدا اللي قاله ده. هذا قوله مبني على لم يصله الدليل. وعلى كل حال كان أو لم يكن الدليل عندنا في قول الشافعي ولا قول رسول الله عندنا الحديث إيه؟ من مات وعليه صيام صام عنه خلص الموضوع كان فيه صام عنه وليه. حتى قال النووي رحمه الله بعد أن جزم بصحة الأحاديث قال ويتعين أن يكون هذا مذهب الشافعي لأن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. ثم قال معتذرا للشافعي في تضعيف الحديث قال وقد صحت في المسألة أحاديث والشافعي إنما وقف على حديث ابن عباس من بعض طرقه ولو وقف على جميع الطرق وعلى حديث يزيد وحديث عائشة لم يخالف. لكن اللي وصل للشافعي مش كل الطرق دي طبعا البشر ضعفاء مهما بلغوا. فإذا وصلت الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم البشر يصيبهم أشياء كثيرة جدا غير الضعف عدم الإدراك أو وجود المشوشات. لكن كلام الرسول نبحث فقط عن صحة النقل عن الرسول صح عن الرسول انتهى الأمر. الإمام أحمد كالشافعي وكجمهور العلماء يقول النيابة في بعض الأعمال دون بعض. الأصل لما فيش نيابة إلا في بعض الأعمال. الإمام الشافعي قال النيابة لا نيابة في كل أعمال إلا في الإيه إلا في الحج. قال الإمام أحمد لا نيابة في أي شيء إلا في الحج وصيام النذر ما أطلقش الصيام. كلامه قوي. ليه قوي ليه؟ لأن الأحاديث كلها اللي وردت الصحيحة وردت فيه في النذر. نرجع تاني كده. امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله تبارك وتعالى إن الله أنجاها أن تصوم شهرا يبقى نذرت نذرت هذا نذر. وفي الحديث الآخر إن أمي ماتت وعليها نذر فقال اقضه عنها. واخد بالك؟ لكن عندنا هذا الحديث من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. قال هذا يحتمل نذر ويحتمل غير نذر فنحمله على الآخر. فالإمام أحمد يرى أن النيابة في الصيام إنما هي في صيام إيه؟ في صيام النذر. قال لأن الحديث اللي ذكرناه في الأول قلت لكم يحتاج إلى تحقيق. من يذكره؟ قلنا في حديث يحتاج إلى تحقيق. لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه. فالإمام أحمد قال هذا الحديث مع أحاديث إنه شرع لهم الصيام فليصوم عنه وليه قال دليل على أنه صيام غير الصيام الذي نهى عنه. فأشارت الأحاديث الأخرى أنه كان صيام نذر فخص صيام النذر من بين الصيام طريقة للجمع بين الأدلة. واضح؟ طيب. قال ودليل آخر أن هذا الذي صرنا إليه أنه لا يجوز إلى صيام النذر هو الذي أفتى به رواة هذه الأحاديث. عائشة رضي الله عنها مثلا جاءتها عمرة وقالت إن أمي ماتت عليها من رمضان أقضيه عنها. قالت بل تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين. وابن عباس قال ذلك أيضا. ابن عباس روى إفتاء الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة بأن تصوم. ها؟ وابن عباس رضي الله عنه أفتى الرجل إذا مرض الرجل ثم مات ولم يصم قال أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وإن كان عليه نذر قضي عنه. يبقى مذهب ابن عباس هو الذي تبعه مذهب الإمام من؟ الإمام أحمد. قالوا فرواة الحديث لن يفهموا منها جواز النيابة في صوم الفرض. وقد تقرر في علم الأصول أن راوي الحديث أدرى بمعنى ما روى لا سيما إذا كان ما فهمه الصحابي موافق لقاعدة الشريعة الأصلية ألا تزر وازرة وزر أخرى. فاستثنى الإمام أحمد من النيابة من عدم جواز النيابة الحج وصيام النذر وصيام النذر وأدلة أخرى ذكروها ولكن هذا أقواها. بعض العلماء كما قلت لكم قالوا لابد أن يكون ولده يكون ابنه وقد رددنا عليهم اللي قالوا هذا القول بأن في بعض الأحاديث أنه ليس بولده أنه أخوه أنها أختها أنه قريب له. طيب عايزين بقى نخرج بخلاصة نريد أن نخرج بخلاصة لأن بعض الناس من الحضور هم عايزين الموعظة وعايزين الخلاصة عشان يطبقوا مش طلبة علمها يحققوا المسألة ويتحرر. واحد عبادات لا مجال للنيابة فيها في حاجات ما فيهاش نيابة العبادات القلبية رقم واحد العبادات القلبية الإيمان الحب الرجاء الخوف فيهاش نيابة اتفق العلماء على أنه لا مجال للنيابة في الأعمال القلبية لا خلاف في ذلك ولا نتصور الخلاف أصلا. فكان الموضوع كده بإيه كان النبي صلى الله عليه وسلم أمنهم كلهم وخلاص كده صلى الله عليه وسلم خلاص عمه مش راضي يؤمن ولا خوانا يهمك يا عمي أنا أمنت له يا رب نيابة عنه هذا كلام باطل طبعا. إذن الأعمال القلبية لا نيابة فيها قولا واحدا. العبادات الشبيهة بالعاديات الوضوء الغسل التيمم ما فيهاش نيابة فيش حد بيتوضى لحد ولا حد يغتسل لحد مش كده يجي واحد يقول لك لا بس غسل الميت لا غسل الميت واجب على الأحياء مش واجب على الميت ودول اتناوا بدل منه نيابة عنه لا لا لا إنما واجب على الايه هو فعل أمر به الأحياء لا الأموات. فبيقول وجوب غسل الميت لا وجوب على الميت ولا وجوب على وجوب على الأحياء. قال لك غسل الزوج زوجته المجنونة إذا طهرت من حيضها أو نفاسها أو غسل الزوج للزوجة الذمية من أهل الكتاب إذا رفضت أن تغتسل فغسلها قهرا لكي يجامعها. يعني استثناءات غريبة جدا وعجيبة. سؤال هي العبادة مطلوبة من المجنونة ولا الغسل ده كان واجب على الذمية؟ إنما المقصود أن يحل لك الجماع فده أمر ليك أنت مش ليها. فالاعتراض بمثل هذا لا يجوز. قال لك طيب مش في كتب الفقه ممكن واحد يوضي واحد يوضئه أو ييممه ليس معناه أنه توضى عنه ولا تيمم عنه إنما صار كالآلة بالضبط زي ما نجيب كده مكنة هنخترع مكنة احنا نحطها في المستشفيات اللي مش عارف يتوضى توضيه المكنة دي ممكن أو مش ممكن. يبقى اللي بيوضيك ده مش نوالك النية مين اللي بينويها المريض لكن هذا الإنسان صار كالآلة هو اللي بيصب عليك صار هو الذي نوى أبدا هذا آلة هذا آلة هذا حكمك الآلة. طيب الإجماع اللا نيابة في الصلاة حكى هذا الإجماع الإمام الطبري رحمه الله. شفتوا الحالات اللي تجوز النيابة فيها قولا واحدا فاش خلاف عشان بس نحصر بس الخلاف في إيه. يبقى إذن عبادات قلبية ها لا نيابة فيها العاديات الشبيهة للعاديات وضوء وغسل وتيمم لا نيابة فيها والاعتراض عليها بهذه المسائل اعتراض ضعيف لا معنى له. الصلاة لا نيابة فيها خلاص. طيب نحصر ثاني الخلاف. هناك أشخاص لا تجوز النيابة عنهم يبقى دي أعمال لا يجوز النيابة فيها. سأقول أنا أشخاص لا يجوز النيابة عنهم. واحد الأحياء القادرين على الفعل لا تجوز النيابة عنهم. واحد قادر على الحج ومستطيع أروح أنا أحج له لا طبعا لا يجوز لا يجوز أن ينيب الحي القادر غيره لا يحج ولا يصوم ولا غيره من الأعمال قولا واحدا. نقل ابن المنذر الإجماع على عدم جواز النيابة عن القادر في حج واجب، لا يجوز. ثانيا، لا يجوز أن ينيب الحي غير القادر أحدا عنه إلا في الحج. الحي غير القادر، الأول كان الحي القادر لا ينيب أحد في أي شيء، الحي غير القادر لا ينيب أحدا في شيء إلا في الإيه؟ ما ينفعش أقول له صم لي أنا مش قادر على الصيام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يطعم مساكين، لكن ما ينيبش حد يصوم عنه. يبقى النيابة لغير القادر الحي لا تجوز إلا في الحج. ثلاثة، لا تجوز النيابة عن ميت لم يفرط ولم يقصر. ركز، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي والجمهور، أن من كان عليه الصوم ولم يتمكن من قضائه حتى مات بسبب سفر أو مرض، يبقى عنده عذر ولا ما عندهش؟ امرأة حملت في رمضان فأفطرت، بعد ما حملت وضعت وكان نفاس، وبعد نفاس مرضعة ترضع وماتت وما قضتش العلاف في رمضان، قصرت ولا ما قصرت؟ قصرت أم لم تقصر؟ أمر خارج عن إيه؟ خارج عن إرادتها، فلا يقضى عنها شيء، معلاش حاجة. وصلت؟ ثاني، لا نيابة على القادر عن القادر، لا نيابة عن غير القادر الحي إلا في الحج، لا نيابة عن غير القادر ما لم يفرط ولم يقصر، معلوش حاجة. طيب، لا تجوز النيابة عن شخص كان متعمدا لترك العبادة. كل الأحاديث اللي وردت تقول ولو نطق لفعل، ولو قدر لوصى، ولو كذا لفعل، معناه بيثبت أنه هو إيه؟ لا يتعمد، لكنه لو تعمد الترك لا نيابة. يقول ابن القيم: من ترك الحج عمدا حتى مات، أو ترك الزكاة لم يخرجها حتى مات، فإن مقتضى الدليل وقواعد الشرع أن فعلهما عنه بعد الموت لا يبرئ ذمته، لأن المطلوب العبادة، وهو لم يعبد ولم ينوها، تعمد ترك العبادة. قال: والحق حق أن يتبع. وقال في موضع آخر: ولا يحج عن أحد، أو لا يحج عن أحد إلا إذا كان معذورا، كما بالتأخير، كما يطعم الولي عمن أفطر في رمضان لعذر. عايز يقول إن الباب مش مفتوح. الأصل عندنا لا تزر وازرة وزر أخرى في أعمال خصت الحج والصيام بهذه الضوابط: غير قادر، غير مفرط، وغير مقصر، وغير متعمد. وبهذا يا إخواني، يبقى احنا بنتكلم في النزاع في ايه؟ نتكلم في حاجتين بس، ما خلاص، ما احنا خرجنا الطهارة والصلاة، ها؟ بقي عندنا الصوم والحج. الصوم عن الحي ولا عن الميت؟ عن الميت. يبقى أول خلاف بالعلماء في الصوم عن الميت، عشان اللي مخه على قده وبينسى الكلام اللي قلناه، يبقى بركز له بلخص له: الصوم عن الميت هو اللي بنتكلم فيه، واضح؟ ونبدأ نفكر اللي عليه رمضان أم نذر، رمضان أم نذر أم كفارة. ما هذه الصيام الايه؟ الواجب، ما كانش عن صيام نافله. يبقى بنتكلم في الصوم عن الميت اللي عليه صوم نذر او صوم من رمضان كان يمكنه قضاؤه وتوفي قبل ان يقضيه. المساله الثانيه في الحج، حالتين في الحج: ميت لم يحج ولم يكن متعمدا للترك، وحي غير قادر على الحج ولكنه قادر على النفقه. يبقى الخلاف في ثلاث مسائل، والأصل عندنا لا تزر وازرة وزر أخرى. وصلت؟ فالرأي الراجح في هذه الثلاثة المختلف فيها هو الآتي: قول الجمهور في جواز النيابة في الحج في هاتين الحالتين المذكورتين. دي رقم واحد تشهد له الأدلة، احنا ذكرنا 11 6 أدلة في هذا الباب. أما الصوم فعندنا قول الشافعي إن لا نيابة في الصوم، بيتكلم عن يصوم صوم عن الميت، والحنفية أجازوا النيابة في صيام النذر على أن يكون النائب وليا ولدا أو أبا أو نحو هذا، لأن هذا الذي ورد في أحاديث الصيام قال فليصم عنه إيه؟ وليه. يبقى الحديث قيد. الدرس اللي فات القائمين على المسجد، الدرس اللي فات كان صفارة، والدرس اللي قبله كان صفارة، بعد كده نشيل الميكروفون او هنبطل الدرس لاجل القائمين على المسجد، في صفارة نعالج الصفارة. وبهذا نستطيع ان نقول يا اخواني من هذه الخلاصة ان العبادات المالية، اسف، العبادات البدنية اللي لا دخل فيها للمال لا تجوز النيابة فيها مطلقا. في عبادات بدنية كالصلاة، كالصلاة، كالإيمان، وأعمال القلوب، كل العمل البدني مفيش حد بيشيل عن حد. الأعمال المالية تجوز النيابة فيها، الأعمال المالية تجوز النيابة فيها. نكتب أدلتها. يبقى احنا اتكلمنا عن الحج واتكلمنا عن الصيام. حديث سلمة بن الأكوع، في حديث سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة فقالوا صل عليه، قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال عليه دين؟ قالوا 3 دنانير. قال صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. قال رجل من الأنصار يقال له أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. نيابة، مش كده؟ مش دي نيابة؟ هو ناب عنه في سداد الايه؟ في سداد الدين. وعن أبي قتادة رضي الله عنه نحو من حديث سلمة، سلمة بن الأكوع، فيه أرأيت إن قضيت عنه أتصلي عليه؟ بيسأل الرسول. قال إن قضيت عنه بالوفاء صليت عليه. قال فذهب أبو قتادة فقضى عنه، فقال أوفيت ما عليه؟ قال نعم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بالجنازة فصلى عليه. أما العبادات التي فيها مدخل للمال، يبقى في عبادات بدنية زي الصلاة، في عبادات بدنية زي الأعمال القلبية، في عبادات مالية زي الديون، في عبادة بدنية مالية، في عبادة بدنية إيه؟ مالية، الاثنين مع بعض زي إيه؟ الحج، بدني ومالي. قال أما العبادات التي فيها مدخل للمال فالراجح أن النيابة، مش النيابة إياها، النيابة يعني النيابة تدخل فيها خلاص. وبناء عليه، بناء على هذا الأصل في العبادات المالية، هل يجوز للولي أن يقوم بتفريق الزكاة عن مال اليتيم؟ يتيم له مال، ها ينفع الولي هو اللي يفرق؟ طبعا، فدي ولاية لأن العمل إيه؟ مالي. زكاة مال المحجور عليه لجنون أو لسفه الولي يخرج عنه ولا يخرج؟ لأن ده حق المال. طب ده صاحب المال صغير أو مجنون أو سفيه، وليه نيابة عنه لأن العمل مالي، العبادة مالية. هل يجوز أن يفوض الرجل غيره في التصرف في ماله بما في ذلك إخراج الزكاة؟ الجواب نعم. هل يجوز أن يوكله في توزيعها؟ نعم. كل دي أعمال مالية، وإن كانت المسألة الأخيرة ليست مما نتكلم فيه. طيب، هل يجوز أن يتحمل شخص الزكاة عن غيره؟ الجواب نعم، بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس عم رسول الله ما رضيش يدوهم الصدقة. فقال رسول الله: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. إيه اللي مش عاجبه؟ ولما كنت فقير ما قربنا لكش، لما صرت غنيا ومعك النصاب ومر عليك الحول أخذ، ما ينقم هذا؟ مش فاهم ولا إيه؟ وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله تعالى. ده خالد لي حالة خاصة. وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ده مين اللي بيقول الزكاة اللي على العباس؟ علي ومثلها معها. ثم قال: أما شعرت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه؟ إن عمه زي أبوه. إيه اللي جاب اللي يقصد مين؟ العباس هو عم النبي. هذا الحديث دل على النبي صلى الله عليه وسلم نابع عن العباس في الإيه؟ في الزكاة. من هنا جمهور العلماء يا إخواني على أن العبادات المالية فيها نيابة بالضوابط اللي ذكرناها، بالضوابط التي ذكرها. شو ديش واحد يقول لي ايه؟ ما انت لسه اي كلام ابن القيم الزكاة. لا، تعمد الترك، لكن هنا في علة. ولهذا قال بعض العلماء ان كان فيه معاملة مالية بينه وبين العباس، ها؟ ولهذا قال: علي ومثلها اننا تسلفنا من العباس زكاة سنتين. في بعض الروايات ان العباس كان عمل هذا لسنتين، كان بالمسلمين حاجة، قال العباس ما حدش كلمه، ده دافعه ايه؟ هو بزيادة كان دافع لسنتين كمان. الشاهد يا اخواني بعض العلماء قال هذا، ولهذا قالوا: لا، ما فيش نيابة في الزكاة دي، مش نيابة لانه كان قد دفع. وبعضهم قالوا لهم: لا لا، هذا الذي ذكرتموه في حديث ان العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل ان تحل فرخص له. لو صح هذا يبقى هذا الحديث لا يصلح دليلا على النيابة في الزكاة، لأن ده دافع الزكاة مش ما دفعش الزكاة. معايا يا إخواني؟ ولكن هذه الأحاديث اللي فيها أنه استسلف منه أو أنه دفع الزكاة ورخص له يدفع الزكاة مقدما قبلها بسنتين كلها أحاديث ضعيفة. وهذا الحديث الذي سمعتموه أما العباس فهي علي ومثلها ومعها حديث في البخاري ومسلم وعند أحمد في مسنده، حديث صحيح. فلا نعارض بهذه الأحاديث الضعيفة ويصير بذلك أنه يجوز النيابة في دفع الزكاة والله أعلم. وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث اللي في الصحيحين: أما شعرت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه؟ يبقى ذكر العلة هو، لأن أنا زي أبوه وسديت عنه، ففيه دليل على النيابة فيها. واضح إخواني؟ وبالتالي الآن لو جاء إنسان وقال: يا شيخ أبي ما أخرج الزكاة وكان في شبهة في كذا وتأول الحديث معناه كذا، يصح أن أخرجها عن أبيه؟ نقول له: أخرجها عن أبيك. أبيه، واضح؟ طيب، إذن هناك استثناء الآن في كم عبادة؟ حج، صيام بضوابطه، والزكاة بضوابطه. طيب، والحج أيضا بضوابطه، لأنه كان حيا قادرا فلا يجوز النيابة في الحج. وعدنا إلى الأصل، هذا يجرنا إلى أمر يهتم به أكثر الناس: ماذا يصل إلى الميت وإيه اللي نقدر ننفع به الميت بعد موته؟ هو نفس الموضوع تقريبا، إيه اللي يجوز فيه النيابة؟ ما هو مات خلاص. الآن لا نتكلم عن ما ينفع الميت بعد موته، هناك أعمال هو فعلها بنفسه تنفعه بعد موته، مثل إيه؟ صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به لأن الولد من كسب أبيه، فدي بنسميها الصدقة الجارية، بنسميها الصدقة الإيه؟ الجارية. وفيها أحاديث كثيرة جدا، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وغيره من الأحاديث. وهنا حديث لأبي هريرة عند مسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، هل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، حديث في صحيح مسلم. وبالتالي يا اخوان السؤال المتردد على سنة الناس، ها ينفع نعمل لأبينا الذي مات أو لأخينا أو لكذا عين ماء أو كلدير مية أو نبني مسجدان أو نكفل يتيمان أو بيت لابن السبيل أو مساعدة المسكين أو نعين طلاب علم أو نبني مستشفيات أو ولد صالح يدعو له؟ وبالمناسبة احنا فتحين الباب دوت، فتحنا هذا الباب خاصة في هذا الزمان الذي قل فيه العلم، باب الصدقة الجارية في مسائل العلم في كتب العلم، فمفتوح الباب لمن أراد يتصدق في هذا الباب. ويجوز حتى عن الأموات، حتى عن الأموات بهذا الحديث أتصدق عنه يا رسول الله؟ قال نعم. فيجوز أن يتصدق الورثة أو غيرهم لهذا الميت، ولكن الحديث ورد في هذا أعمال الولد الصالح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة فإن لوالديه مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء، دون أن ينقص من أجره شيء. أنت في ميزان حسنات أبيك وأمك من غير ما من غير نيابة ولا حاجة خالص، ما تفكرش، دون أن ينقص من أجرك شيء. فاللهم ارزقنا ولدا صالحا، اللهم ارزقنا ولدا صالحا، رزق من الله سبحانه وتعالى. تخصيص قيام الولد الصالح بالدعاء له، لأنه في الحديث ولد صالح إيه؟ يدعو له. من ذلك أيضا ما ذكرناه اليوم الصوم عن الميت يصوم عنه وليه، الحج والعمرة عن الميت ذلك الذي لم يستطع والذي كذا وكذا مما ذكرناه، الزكاة كما ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة في الصحيحين. كم عمل لغاية الوقت؟ نمت ولا صحيح؟ ولا مت؟ ولا بتفكروا في الأموات؟ ها؟ الأعمال اللي عملها في حياتي من صدقات جارية وعلم ينتفع به وبقي بعد موته، والولد الصالح بعد موته، ها؟ وإيه تاني؟ والحج عنه والصيام عنه إن صام عنه وليه، والزكاة. طيب قراءة القرآن للميت اختلف فيها العلماء اختلافا طويلا، ولكن يكفينا أنه لم يرد شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا رحمه الله يقول مات العباس ومات حمزة وماتت خديجة وكانت من أحب زوجاته إليه، والذي نزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم ما قرأ لأحد منهم قرآنه، ما قالش ما نقرأ لخديجة ربعين كده ينفعوها، وكان يحب خديجة جدا ويذكرها. واضح إخواني؟ فدل هذا على أنه ليس العمل. فالصواب والله أعلم أنه لا يشرع أن يقرأ القرآن ويوهب ثوابه للميت. دائما أقول لك فكر في الأعمال المالية، لأن الأعمال البدنية الأصل فيها لا تزر وازرة وزر أخرى إلا ما خص بالدليل كالحج والصيام بضوابطهما. خلاص إخواني؟ طيب أما الصدقة المطلقة ففيها أحاديث ذكرها المصنف يمكننا أن نذكر بعضها الآن. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم، فتصدق عنها. بس خلي بالكم أن احنا هنا كله الأحاديث كلها ما فيش حد متعمد الترك ولا أبوك أن يبتغي الترك ولا لا لا يريد أن يخرج ويريد عدم الدفع ويريد كذا، لا يجزي عنه شيء ولا يسقط هذا عنه شيء، ولكن ادعو له أن يغفره الله ويرحمه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائط المخراف صدق عليها، بستان كامل تصدق به على أمه، كانوا بارين بآبائهم. وعن أبي هريرة الحديث الذي ذكرناه الآن أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم، قال نعم. وعن عبد الله بن عمرو أن العاص بن وائل السهمي أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، فأعتق ابنه هشام 50 رقبة، وأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية، فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص ده اللي قال أبوه عليه ووصى به، مفيش خمسين ثانية ينفع أنا أطلع عن أبويا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة، وإن هشاما أعتق عنه خمسين وبقيت على أبي خمسون، أفأعتق عنه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لو كان مسلما فأعتقتم أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. يبقى أضفنا عمل آخر اللي هو إيه؟ العتق. العتق اعتاق الرقاب يصل للميت، لأنه عمل إيه؟ عمل مالي. وفي رواية لو أقر بالتوحيد يعني لو ميت مسلم فصمتم أو فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك، يبقى صار الإيه أيضا؟ الصيام نضم للأدلة. واضح إخواني؟ فبهذه أو بهذا النظر نرى أن الصدقة مما يصل إلى الميت فتضيفها إلى الأعمال التي تصل إلى الميت. ما يصل للميت من غير أولاده، دول كله كان أولاده. قول النبي صلى الله عليه وسلم أولا اللي يصل إليه من غير أولاد الدعاء والاستغفار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. مما ينفعه أيضا مما هذا ليس من باب النية، دي أعمال للأحياء تنفع الميت وليست من باب النية. خلي بالكم أنا خلصت لكم الأول النية، النيابة في الصدقة يتصدق عنه، لكن في أعمال أخرى بيسموها ذكرها أو ذكرتها الآن اضطرادا، يعني بس عشان نكمل الموضوع ده على بعضه وإحنا هنتركه للبحث. مين يحب من الحاضرين يعمل البحث ده؟ ما ينفع الميت من الأعمال بعد موته؟ حد يحب يعمل البحث ده؟ بحث بسيط وسهل جدا، ونعمل منه رسالة كده أو ورقتين ووزعهم على الناس ينفعوا بهم الموتى. مش حد عايز يشتغل؟ حج محمد ومين تاني؟ عبد الله حسن. طيب الحمد لله الحمد لله، تعاونا ولا كل واحد يعمل لوحده؟ عبد الله حسن بإشراف الشيخ محمد إن شاء الله. طيب أما مسألة يا إخواني قراءة القرآن فكما سمعتم الآن أنه لا يصح، ما ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال الشيخ الألباني رحمه الله أما قراءة القرآن عند زيارة القبور فمما لا أصل له في السنة، بل الأحاديث المذكورة في المسألة تشعر بعدم مشروعيتها، فلو كانت مشروعة لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها أصحابه، لا سيما وقد سألته عائشة وهي أحب الناس إليه عما تقول إذا زارت القبور، فعلمها السلام وعلمها الدعاء ولم يعلمها أن تقرأ الفاتحة ولا غير الفاتحة. مش كده ليه؟ أمرها إذا أتت القبور أن تقول كذا وكذا وكذا، ما لهاش وإيه واقرأي ما شئت من القرآن ولا واقرأي لهم الفاتحة. هذا كله من الأمور المحدثة التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام. أما الأمر الآخر مسألة قراءة القرآن على غير القبور، ها فهذه قال بها بعض الأئمة ولكن أيضا لا دليل عليها، بل نرجع إلى الأصل وهو أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وقد علمنا ما ينفع الميت. أضف إلى هذا ما ندعو به عند دخول المقابر، فاكرين السلام عليكم ها دار قوم المؤمنين وإن وإياكم وما توعدون غدا مؤجلون وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهلي كذا وكذا وكذا، يسمي المقابر والأسماء الذين يعلمون. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المتقدمين منا والمستأخرين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. هذه نصوص ثلاثة كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووردت أدعية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة، ها اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، حديث مسلم وغيرها من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، إلى آخر الأدعية الواردة. كل هذا مما ينفع الميت داخل تحت الدعاء والاستغفار، الدعاء والاستغفار. فنستطيع أن نلخص الآن الدعاء الاستغفار، الحج عنه، الصيام عنه بالضوابط المذكورة، الصدقة بأنواعها، عتق الرقاب، وسائر الأعمال المالية من الصدقات الجارية، الدعاء والاستغفار، الدعاء والاستغفار. أما سائر الأمور، علم ينتفع به فالعلم الذي تركه، واضح؟ العلم الذي تركه. وهذا يشجع كل واحد منا يا أخواني على أن يورث علما، يورث مصحفا، يورث كتاب علم. وهذا احنا فتحنا له الباب في الكتب الخمسة اللي قلناها التي هي لا يسع المسلم الجهل بها، اللي دخل فيها تفسير الجلالين، دخل فيها الأربعون النووية، تيسير الفقه الميسر، ترخيص كتاب موعظة المؤمنين ولكنه لم يطبع بعد ولم يكتب، كان الخامس ايه، كان في أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله. الأراد أن يشارك أيضا في هذه الصدقة الجارية من العلم الذي ينتفع به، فإن شاء الله تعالى الباب مفتوح. الشاهد يا أخواني الآن خلاصة، في نيابة في النية ولا ما فيش؟ لا نيابة في النية إلا فيما ورد فيه نص. دي خلاصة الدرس اللي لسه جاي ما سمعش حاجة. لا نيابة في النية إلا ما ورد فيه نص، وما ورد فيه النص هو الحج بضوابطه، الصيام إن صام وليه عنه بضوابطه، الصدقة العامة كلها الجارية، إيه تاني؟ عتق الرقاب، وخلاص. نعم، على صوت، وقضاء الدين. تمام، قضاء الدين، لأن ده اللي قاس عليه النبي، أرأيت إن كان عليه دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، وقال نعم، فصدق. تفضل. حج الإيه؟ الحي القادر المستطيع، لا يجوز الحج عنه. في لا يصح، لا يصح، غير مستطيع. ما هو من عدم الاستطاعة إذا حيل بينه وبين الحج، سواء اللي منع من الحج عدو أو نظام أو قانون فاسد، أيا كان اللي منع من الحج، القادر المستطيع بس اسمه غير مستطيع. بقول لك لا، بقول لك لا، أنا واضح الكلام، القادر المستطيع هذا غير مستطيع. يقول حجري؟ لا أرى هذا، كل الأحاديث الواردة لها صفات معينة. أبي عجز، الآن تريد أنت أن تقيس من حال بينه وبين الحج قانون، هل يجوز؟ لا أستطيع نفسك، هذه تحتاج إلى لجنة، لجنة فتوى. هل يقيس هذا على من عجز؟ الله أعلم.